الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة. رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة عددا من الصلاة، ذاكرين أنه استحثنا، طلب منا، حضنا، أمرنا أن نصلي عليه في هذه الليلة وفي يومها، وأن نكثر من الصلاة عليه. وقد علمنا أن حد الكثرة 300 فما فوق، فهل تصلون على نبيكم هذا العدد أيها المحبون له؟ أم يمضي يوم الجمعة وليلتها ولم تصلوا عليه أكثر من 10 مرات 20 مرة؟ هذا، ولنذكر أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، وإذا به يقطع كلامه ويقول آمين، فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين. فأيما رجل أو امرأة يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أو بصفة النبوة أو الرسالة ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله. وهكذا نحن الآن مع باب المناقب، بعد الفراق من الأنبياء وبني إسرائيل، أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يختم ذلك بنبوة خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. بدأ بنوح، وهاهذا يختم الأنبياء بخاتمهم وسيدهم ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ماذا يصنع؟ بدأ من مبدأ رسول الله إلى وفاته، فذكر القبائل العربية والبطون والشعوب حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وولادته، ثم واصل الحديث عن حياته وضم إلى ذلك أحداث أصحابه، وختم ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يحيينا حتى نكمل هذه المنقبة في مناقب الرسول وأصحابه. قال: باب المناقب. وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك، هذه تحتاج إلى ترجمة. أولا، المناقب جمع ظل وكرم وخير. ثم قوله تعالى يا أيها الناس، يروى أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه هذا أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. جلس صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا، جلس لأصحابه بالعشرات والمئات، جلس لهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يطهر قلوبهم وأرواحهم. وإذا بثابت ما وجد مجلسا أو وجده ضيقا، فقال لأحد الحاضرين افسح لي، فالآخر ما استجاب لضيق المكان أو لامه كيف يتأخر الآن يريد أن يزاحم، فقال في الفعال يا ابن فلانا. ثابت بن قيس هو الذي عيره يا ابن فلانا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت فقال من القائل يا ابن فلانا؟ فقام ثابت بن قيس وقال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. نسيتم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال يا ثابت قم فانظر في وجوه الحاضرين. قام فنظر فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت الأبيض والأحمر والأسود، أهذا الذي رأيت؟ نعم. فقال إن أكرمكم يا ثابت عند الله أتقاكم. ونزلت هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى أكرمكم خيركم وأفضلكم وأشرفكم عند الله، أكثركم تقوى له عز وجل. وأهل الحلقة أصبحوا حكماء، لما انتهى النسب والشرف والمكانة الاجتماعية، ولكن التقوى فقط. ما قال التقوى أتقاكم، أكثركم تقوى لله عز وجل. ما هو هذا؟ نعم، ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ قلنا من الذين يقربهم الله إليه ويدنيهم منه؟ أصحاب الأرواح الزكية الطاهرة كأرواح الملائكة. فمن كان أتقانا والله لكان طوح أصفى وأطهر وأزكى من أرواحنا. فهؤلاء هم الذين يقربهم الله ويدنيهم ويعلي مكانتهم وشرفهم لزكاة نفوسهم وطهارة أرواحهم. أتقانا أكثرنا تقوى. لما تقوى؟ بمعنى أكثرنا فعلا للصالحات وتجنبا للمفسدات، لأن الروح البشرية تزكو بهذه الصالحات المسمات بالعبادات. إذا أديت أداء صحيحا وواكبت موكب الإخلاص والتوحيد فعلت العجب في نفس هذا الإنسان حتى تصبح نفسه كأنفس الملائكة في صفاء وطهرها. إذن وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لك أن تقول الذكر آدم إينام والأنثى حواء وهو كذلك. ثم ما منا إلا وهو مخلوق من ذكر هو أبوه وأنثى هي أمه. والقرآن حمل الوجوه ولا تخطئ، والله ما منا إلا مخلوق من ذكر أو أنثى. الأصل آدم وحواء وبعد ذلك آباؤنا وأمهاتنا. وجعلناكم شعوبا، جمع شعب، والشعب أكثر من القبيلة. الشعب منه تتفرق البطون والقبائل والأفخاذ واوا، والشعب هو أكبرها، ولهذا الشعب السعودي، الشعب كذا، الشعب كذا. فجعلنا شعوبا وإلا أولا ثم قبائل. لماذا؟ من أجل أن نتعارف حتى يعرف بعضنا بعضا، حتى يعرف أحدنا أقاربه أرحامه، ليصلهم وليقف إلى جنبهم يمدهم ويساعدهم. لو كنا كالحيوانات لا أصل ولا فرع ما تستقيم الحياة أبدا. من تدبير العليم الحكيم أن جعلنا شعوبا، الشعب الفلاني الفلاني، والشعوب بطون وأفخاذ وقبائل، وهكذا من أجل أن يتعارف البشر فيتعاونوا، من أجل أن يتعارفوا ليتعاونوا على ماذا؟ على البر والتقوى، لا على الشر والفجور. قال وقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه من سورة النساء التي ندرسها. اتقوا الله الذي تساءلون به، أن يقول أحدكم لأخيه أسألك بالله الذي كلا وكلا، أسألك بربك، هذا الله الذي تتساءلون به لعظمته وجلاله وكماله، اتقوه. ما معنى اتقوه؟ 95% من العالم الإسلامي ما يعرفون معنى هذا، عرفتم؟ وبعد ذلك ألومكم وأبدأ بنفسي أن الذي يتعلم مسألة علمية تزن عند الله دنانير الدنيا يكتمها في نفسه ولا يتحدث بها أبدا، ولا يقول سمعت كذا ولا أبدا، إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ لو كنا إذا علمنا علمنا ما بقي جاهل بيننا. لكن هذه حقائق نعيش فيها. كيف نتقي ربي؟ أي كيف أجعل بيني وبين غضبه علي وعذابه وقايا؟ دلوني يرحمكم الله. ماذا بيضة من حديد على رأسي، أو جحر في جبل، أو نفق تحت الأرض، أو كون جيشا رمى وأزيد بأنواع الأسلحة حتى أتقي غضب الله؟ لا ينفع هذا. بما يتقى؟ باللجأ إلى الأصنام والأوثان يتوسل بها، إلى القبور والأحجار، إلى الأولياء والصالحين نتوسل بهم لئلا يغضب الله علي. ما ينفع هذا. بما نتقي الله؟ أي نتقي عذابه بعد غضبه إذ لا يعذب حتى يغضب. نتقي بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك شيء آخر؟ والله لا وجود له، لا يتقى الله جل جلاله إلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الطاعة، ما هي الطاعة؟ ما تعرف الطاعة؟ لما تأمر زوجتك أن تعد لك الغداء أو العشاء ما تفهم الأمر هذا؟ يا أم سليمان أحضري لنا براد من الشاي، أمرتها ولا لا؟ فإذا قالت لا مشغولة ما نستطيع، أطاعتك وإلا عصتك؟ عصتك. إذا قلت لولدك يا إبراهيم توضأ هيا نمشي إلى المسجد، قال خليني نلعب، أمرته وإلا لا؟ وأطاعك وما أطاعك؟ عصاك وإلا لا؟ تغضب وإلا ما تغضب؟ تضرب أحيانا أو تضرب؟ يا أم زيد إذا خرجتي البسي اللباس التافل التافه، لا تلبس اللباس الجميل. لمن تتجملين في الشارع أنت؟ لمن أنت؟ ألست لي؟ هل أنا معك أنظر إلى مشيتك؟ البسي لباس مهلهل ما يلفت النظر، أمرها وإلا لا؟ فإن فعلت طاعت وإلا لا؟ أحبها وإلا لا؟ وإذا عاصته ولبست الجميل وخرجت تعنتر، أغضبته وإلا لا؟ استوجبت ضربها وعقابها؟ إذن عرفنا، إذن التقوى بما تكون بطاعة الله وإلى لا ورسوله. في أي شيء؟ ينبغي أن تجلس هذا المجلس السنين ولا تتحرج حتى تعلم كل أوامر الله ورسوله وكل نواهي الله ورسوله. أما أنت مستعد لأن تطيع الله ورسوله ما تعرف فيما تطيعه، ما عرفت أمرا ولا نهيا، وإن عرفت أمرا أو أوامر عشرة الأوامر مئات، وإذا عرفت النواهي خمسة خمسين النواهي مئات، لأنها تتعلق بحياتك كلها. والسؤال، هل يعقل أن عبدا لم يعرف أوامر الله ونواهيه يستطيع أن يتقي الله؟ والله ما كان ولن يكون أبدا. حتى يعرف أوامر الله وأوامر رسوله الموجهة إليه وإلى إخوانه من بني الناس. وتلك الأوامر أيضا فيها إجمالات وتحتاج إلى بيانات وتفصيلات. سألت امرأتك وقلت لها هل تعرفين أكلة البقلاوة؟ قالت نسمع بها. اطبخ لنا بقلاوة. ما تعرف، ما عرفتها. أطاعت ما أطاعت. يا عبد الله، أمر الله بإقام الصلاة، عرفت هذا الأمر وأنا أقيم الصلاة، لكن تتعلم كيف تتطهر، كيف تلبس، كيف تجلس، كيف تناجيه، كيف تتكلم معه، كيف تركع له وتسجد بين يديه. لابد من علم وإلا لا؟ وعدنا من حيث بدأنا. لن تتحقق ولاية عبد لله عز وجل إلا إذا آمن واتقى. ومعنى اتقى أطاع في الأمر والنهي، ففعل المأمور على الوجه الذي يرضي الله، على الوجه الذي يولد الطاقة النورانية. كذا أهل الحلقة ولا لا؟ هذه العبادة التي تقوم بها العمرة، أتدري ما سر العمرة هذه؟ إن أديت على الوجه المطلوب ولدت لك الطاقة النورانية، هذا هو سرها. لما قمت تصلي، فإن أحسنت الصلاة وما سأت فيها أنتجت لك، ولدت لك الطاقة النورانية. أديتها على غير الوجه المطلوب ما تنتج، والله ما تولد لك. وصل أمام فقيه ولا تحسن صلاتك، يقول صلاتك باطلة، أعد صلاتك يا هذا. لما باطلة؟ ما تولد لك الحسنات، تعبت فقط أنت. العلم لا سبيل إلى رقي الملكوت الأعلى إلا بواسطة العلم، بدونه لا يتحقق لعبد الله أبدا ولاية ربانية ولا اللحوق بمواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فليجد كل مؤمن في أن يعرف أوامر الله ونواهيه، وما عرف أمرا إلا عمل به، ولا نهيا إلا تخلى عنه واجتنبه وطول عمره. الآن عشنا 70 سنة، والله ما نرى أمرا ولا نهيا إلا يسرنا ونفرح به طول العام وأنتم تتلقون. أما أن نعيش كما يعيش من لا إيمان لهم ولا إسلام، طول النهار في الضحك والملاهي والملاعب والأكل والشرب وكذا، وننقر الصلاة، نقر الديك هكذا، لا تنتج طاقة ولا تولد نورا. ومن ثم القلوب مريضة والنفوس هابطة والآمال محطمة والعداء لا إله إلا الله. هيا نعود. ما نستطيع يا شيخ. لما ما نستطيع؟ إذا مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة السادسة، اليهود والنصارى والبوذا والمجوس والمشركون الكل يوقف دولاب العمل ويلبسون أحسن ثيابهم هكذا رأيناهم، ويحملون نساء وأطفالهم إلى أين؟ إلى دور السينما، إلى المراقص، إلى المقاصف، إلى الملاهي والملاعب. صح هذا ولا كذب؟ والله لك ما تسمعون. وهم هابطون لاصقون بالأرض، لا يوجد ما يفرج ما بهم من هموم وغموم، نفوسهم ميتة، قلوبهم مظلمة، الشياطين تأزهم أزا. أين يذهبون بعد العمل المتواصل 8 ساعات أو 10 ساعات؟ يذهبون للتخفيف عن أنفسهم، للترويح، لمشاهدة الفجور الباطل والانغماس فيه، يخففون آلامهم. أيا عبد السلام، قف. أسألك بالله، هل فرنسا يفعلون هذا ولا لا؟ عرفتم؟ ونحن الذين اجتبانا الله واختارنا وأدخلنا في رحمته في نعمة الإسلام، نعجز على أن نجتمع في بيوت ربنا المتوفر لنا في كل حي وفي كل قرية، نجتمع هذا الاجتماع. قم وانظر الفقير والغني والعالم والجاهل في بيت ربهم، صلوا صلاة المغرب وينتظرون العشاء والملائكة تصلي عليهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وهم يتعلمون العلم شيئا فشيئا، مسألة بمسألة، أمر بأمر، نهي بنهي، وطول العام يبقى بينهم جاهل. كل أهل القرية يصبحون عالمين بربهم، عارفين بمحابه ومكاره، مطيعين له ولرسوله. ما المانع أن نفعل هذا في ضغوط علينا؟ ما هي موجودة الضغوط حتى في أمريكا ولندن. الجاليات الإسلامية حرة، من أراد أن يجتمع في المسجد يجتمع، فكيف في بلادنا الإسلامية؟ وإذا حصل في يوم من الأيام في بلد ما منع، إنه لسبب التورط والهيجان الباطل والجهل الأعمى. أين العلماء؟ لما ما يبلغون هذا؟ أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، لما ما نتحدث بهذا الكلام؟ مختوم على أفواهنا، ما نتكلم حتى ما ينتشر هذا النور أبدا. لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر في منى يقول: ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هيا نتنافس في التقوى، أينا يغلب؟ وذلك بمعرفة كل أمر لله ورسول، ومعرفة كل نهي لله ورسول، وفعل المأمور في حدود الطاقة، وترك المنهي بالكلية. إذن وقال: واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام أيضا، نتقي الأرحام أي ألا نقطعها، صلوا أرحامكم. لما هذه الصلة؟ ماذا تفيدنا؟ تفيدنا الولاء والحب والتعاون على البر والتقوى. إذا وصلت أقاربك نصحت لهم وهديتهم وبينت لهم وأطعمتهم إن جاعوا وكسوتهم إن عروا وداويتهم إن مرضوا، تلاقت قلوبكم واتحدت وأصبحتم كجسم واحد، تغلبون الشيطان والشياطين وتقهرون أعداءكم أعداء الدين. أما الفرقة، لا الأب يحترم الابن، ولا الابن يبحث عن أخيه، ولا العم ولا الخال، كل يعيش مستقلا حتى تتمكن منه الشياطين وتذله وترقه بالجرائم والموبقات. صلوا أرحامكم. والرسول يقول: صلوا، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. على كل واحد منا أن يعرف نسبه من جهة أمه ومن جهة أبيه، من أجل ماذا؟ ليصل رحمه. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وحسبنا قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أيضا. اتقوا الأرحام أن تقطعوها وتمزقوا أوصالها، صلوها بالبر والخير حتى لا يقوى العدو عليكم، سواء عدو الإنس وإلى الجن. وقوله: وما ينهى عن دعوة الجاهلية. سيذكر في هذا أحاديث دعوة الجاهلية ما هي. يا لفلان أدنى غضب، يا لفلان احضروا للمعركة. في الإسلام ما في دعوة الجاهلية أبدا، لا تستنصر على أخيك المسلم بحال من الأحوال. أما دعوة الجاهلية أدنى غضب، يا لبني فلان احضروا للفتنة. قال: الشعوب. هذا البخاري وهو عجمي ولنا من بخارى، أحب اللغة العربية والله أكثر من حبكم أنتم آبائكم وأمهاتكم. ثبتم حبا عجبا، فتفوق فيها وأصبح أعلم بها من العرب آلهة. ولذا تراه في الآيات كل ما تأتي آية يذكر معناها ولوعا بها. الآن قال الشعوب. ما الشعوب؟ الشعوب النسب البعيد، والقبائل دون ذلك، والأفخاذ دون ذلك، والبطون دون ذلك، وهكذا. أما قال تعالى: جعلناكم شعوبا وقبائل، يشرح الآن معنى الشعوب ومعنى القبائل. وأنتم تحبون العربية وإلا لا؟ أو ما لكم بها حاجة؟ لأنها بها نعرف مراد الله من أمره ونهيه. وقال الآن بعد هذه المقدمة: قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من التابعين، تلميذ لابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي هو وأبوه صحابيان كلاهما ولا، رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون. هذا أخذ المعنى عن ابن عباس. الشعوب القبائل العظيمة الكبيرة، والقبائل البطون. وقدمنا هذا المعنى مثل الشعب السعودي، الشعب فيه الأوسي والخزرجي والهاشمي والقواشي وقبائل ولا وبطون وأفخاذ، لكن اسمه شعب، فالشعب أوسع وأكثر. جعلناكم شعوبا ثم قبائل، لأجل ماذا؟ للمعاداة، للتعارف. والتعارف ما فائدته؟ التعاون على الخير وإبعاد الشر. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله. معشر المستمعين، لما يقول البخاري حدثنا حدثنا، هذا يسمى بالسند، ولم تعطه أمة على وجه الأرض إلا هذه الأمة، أمة الأمم، كل الأمم ما عندهم سند من واحد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا هذه الأمة. حدثني وقال هو حدثني، ما سمعت حدثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يبقى شك؟ مع أن الرجل الذي يقبل حديثه لا تسأل عن صفاء روحي وآدابي وأخلاقي وكرامتي، ولا تسأل. وإليكم نموذج البخاري ما ذهب يروي حديثا قال فلان يروي عن رسول الله كذا، فذهب إليه وجده في يده قفة وإلا زنبيل وإلا كذا، وهو يعرض فيها على دابة لتأتي له، ما فيها لا علف ولا ليموه على الدابة حتى تأتي إليه. فلما وصل ما وجد في شيء، قال الذي يكذب على الدابة يكذب علي، ورجع ولم يسأله هذا الحديث، ما صدقه. إذن قال حدثنا من؟ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هذا اسمه عبد الرحمن، هو دوسي من اليمن أو من جنوب مكة، كل ما كان وراء مكة جنوبا يمني. هذا هاجر أظن في السنة السادسة وصل، بقي مع رسول 4 سنوات وهو كالظل وراء الرسول، لا زوج ولا ولد ولا مال ولا ولا. والله قال كنت أجوع فيقمى علي في المسجد، هذا المسجد، فيأتي أطفال المدينة يركبون على ظهري ويقولون جن أبو هريرة، والله ما بي جنون إلا الجوع. فلهذا استقى وارتوى من معاني النبوة ما لم يحصل عليه غيره، الأصحاب منهم العامل ومنهم ومنهم، وهو متفرغ فقط، لا هم له إلا ياوي. فلهذا قال لقد حافظت وعاءين، تباتم. والشاهد عندنا في أبي هريرة وإلا لا، يوجد مرضى القلوب من يبغضونه ويكفرونه، مرضى. من لقبه بأبي هريرة؟ رسول الله. وجدوا حامل حرة في كمه، ما هذا يا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا قال؟ قال قيل لرسول، قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ هو حاضر، سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، أي أكثرهم تقوى وأقواهم تقوى لله عز وجل. الآن عرفنا وإلا لا، تقوى لله كيف يعني؟ أكثرهم طاعة لله ورسوله في الأمر والنهي والنهي وإلا لا، أكثر أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، ما نسألك عن هذا. قال فيوسف نبي الله، وفي لفظ الصديق ابن الصديق ابن الصديق، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأن 4 أنبياء ورسل، يوسف النبي الرسول، والده يعقوب النبي الرسول، والده إسحاق النبي الرسول، إبراهيم جده النبي الرسول، ما ظفر بهذا إلا يوسف. فلهذا كان يقول هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن الصديق، يوسف أتقى أكرم الناس. فقالوا أيضا ما لهذا نسألك، تسألونني عن معادن العرب؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. المعادن جمع معدن ولا لا؟ معدن فحم، معدن رصاص، معدن فضة، معدن ذهب، معدن فحم ولا لا؟ معادن مختلفة. فسألوا عن معادن العرب بالذات، من هم أشرف؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بما تحفظون. ماذا قال؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ما معنى إذا فقهوا يا راضي؟ هذه لا، إذا فقهوا أعظم من إذا فقهوا. فقيها يفقه إذا علم، وفقها عرف أسباب الشريعة وأحكامها. فلهذا فلان فقيه فيما في فروع الشريعة وأصولها وفروعها وحكمها وآثارها. والرسول يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال إنما العلم بالتعلم، وإلا لا، العلم شيء والفقه شيء آخر. إنما العلم بالتعلم. ومن يريد الله به خيرا ماذا يعطيه؟ يفقهه في الدين. إذن لما ذكر هذا؟ لأن العرب كانوا يبحثون عن أصولهم وفروعهم، عن ميزاتهم، متفاوتين في الكمال، نعم، معادن كمعادن الدنيا. فلهذا قال إذن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وخيارهم في الجاهلية إذا لم يفقهوا. تبات خيار في الإسلام ولكن ما هم كالذين فقهوا. وقال حدثني قيس بن حافص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كلي بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ربيبة النبي، النبي له ربيبة. ما الربيبة هذه؟ هذه بنت الزوجة. إذا تزوجت امرأة مطلقة أو مات زوجها وعندها ولد أو بنت، ماذا يقال في هذا الولد؟ ربيب. البنت ربيبة والولد ربيب، والجمع ربائب. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، درسنا هذا ولا لا؟ الربيبة تحل لك أن تتزوجها؟ تحل؟ لا أبدا. أين الفقهاء؟ إذا خاطبت الأمة، أم البنت، ولم تعقد ولم تبني بها، تبت ثم عدلت عنها، يجوز أن تتزوج ابنتها لأنها ترغب في أن تسعد ابنتها. لكن إذا خاطبت البنت ما لا تتزوج أمها أبدا، أم البنت. والشاهد عندنا في الربيبة، قال ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلامة. زينب بنت أبي سلامة، من أبو سلامة هذا؟ ذاك الذي هاجر ومنعته قريش من الهجرة والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت امرأته أم سلمة في مكة سنة كاملة وهي تخرج إلى الأبطح وتبكي طول الليل. بعد سنة رحموها وأذنوا لها أن تلتحق بزوجها. هذه أم سلمة ما هي إلا أشهر وتوفي زوجها وعوضها الله خيرا منه، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ربيبة الرسول، كبرت أصبحت صحابية، اسم يسألونها أتباع الصحابة. قال زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ أكان النبي من مضر، أي قبيلة مضر؟ قالت ممن كان إلا من مضر. من إذن إذا لم يكن مضر؟ أي من بني النضر ابن كنانة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الآن البخاري يبحث عن النسب وإلا لا، حتى يأتي بالدوحة النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه من عبد الله بن عبد المطلب إلى عدنان. تحلف بالله الذي لا إله غيره ولا تحنث، أكثر من 30 رجل، وكل راجل يتزوج ما يزني أبدا بالمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله من عدنان إلى والده، لم يخالط أبدا الزنا في أرحام النساء. فلهذا قال أنا الكريم. نعم، ماذا قال؟ خيار من خيار من خيار. نعم، قال إذن. وقال الشيخ بعد هذا: حدثنا موسى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا كليب، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب. قال: وأظنها زينب. هكذا قال. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء وعن الحنتم والمقير والمزفت. وقلت له: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت: فممن كان إلى من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة. الآن ما معنى قولها نهى عن الدباء؟ الدباء والواحدة دبات، القرع، قرع المدينة الناعم. كانوا في الجاهلية إذا يابست يستخرجون لبها ويجعلونها آنية من الأواني، تباتم، ويخمرون فيها الخمر، ينبذون فيها النبيذ. وأما الحنتم جرار خضراء من طين تصبغ، هذه خاصة بالنبيذ والخمر. والمقير كالمقير، هذا أواني مطلية بالقار، لا، هذه خشبة تحفر وتطلب الزفت ويجعلون فيها الخمر لصنعه، هذا المقير. والمزفت آنية من الأواني يطلونها بالزفت الذي هو القار، المادة سوداء، تبهتم، من أجل أن تتخمر فيها مادة الخمر كالعنب أو التمر أو غير ذلك. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال هذه الأواني، لأنها كانت تستعمل لإيجاد الخمر، فمن الحكمة أن منعها حتى لا يبقى واحد يعمل بها سرا أو بين أهله، ممنوع هذه الأواني. هذه الربيبة تعلمت وعرفت وأصبحت تعلم. فقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان؟ قالت: من مضر كان. قالت: فممن كان إلا من مضر؟ كان من ولد النضر بن كنانة. فأثبت البخاري نسب الرسول إلى مضر، إلى كنانة، إلى عدنان. وهذه الجملة لطيفة، وهي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. ومعنى هذا نهى عن كل آنية يحمل فيها الخمر. عرفتم؟ هل الخمر حلال؟ لما حرمت الخمر؟ دلونا. لأنها والعياذ بالله الخمر كسائر الملاهي. نقرأ لذلك آية واحدة من 6240 آية: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. ما تقولون؟ ما أنتم بمؤمنين؟ إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أعطها سمعك، أنت منادى إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، ما معنى رجس؟ وسخ لا تستطيع أن تقدره، رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوا لعلكم تفلحون. نفلح كيف؟ نشق طريقنا إلى الملكوت الأعلى بعد أن ننجى ونسعد وننجو من عذاب الله. ثم ماذا قال؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أعلنها عمر قال انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. فهذه الألعاب التي تقولون إيش فيه؟ ماذا قال تعالى فيها؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في ماذا؟ في الخمر والميسر والقمار. زيد ويصدكم عن ذكر الله. يا معشر المؤمنين، ما نستطيع أن نجلس الساعة والساعتين لا نذكر فيها الله، ليس من شأننا ونحن نريد الملكوت الأعلى أن نجلس مجالس الضحك واللهو والباطل الساعة والساعات لا نذكر الله تعالى فيها. هذا ليس من شأننا أبدا ولا مما هو من سبيلنا. الشيطان يريد أن يلهينا عن ذكر الله بمجالس اللهو واللعب. هذا والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وأن يعلمنا أوامره ونواهيه وأن يعيننا على فعل الأمر واجتناب النهي. إن إخوانا لنا مرضى في المستشفيات وآخرين في البيوت وآخرين بيننا في الحلقة يطلبون منكم أن تسألوا الله لهم الشفاء، وأنتم في مجلس الذكر تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وتدرسون الكتاب والسنة. هيا ندعو بكلمة أنتم أمنوا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وإياهم بشفائك الذي لا يغادر سقما، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اذهب ما بنا من الوحشة يا رب العالمين، وارزقنا الأنس بذكرك يا رب العالمين، واشفنا يا رب العالمين، واشف كل مريض عندنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.